يلا بينا. ركبت الصبح تاكسي بكلم في نفسي ايه الناس دي كلها ايه لكل طلعت نهار بجد مش هزار بنشكل بعض على اللي احنا فيه مدام كتر طيبنا وحالنا مش عاجبنا في بعض منفكرش ليه بلدنا زهقت معايرة وتايهين في دايرة وده اللي وصلنا ليه حالنا حال ليه طموحنا بس نجيب عيال كلنا بنسأل نفس السؤال ليه ما بنبصش بعيد ليه يا ناس هي مش في بالنا بالأساس دي عالم مرفع في ماتش كاس حتى ده حلم بعيد وامتى هنتريها وليه بنلومها هي ما لو نعقل شوية ما نلي فيها سيادتك كما تساعدها وتاخد بإيدها هتعرف تشتكيها حالنا حال ليه طموحنا بس نجيب عيال كلنا بنسأل نفس السؤال ليه ما بنبصش بعيد ليه يا ناس هي مش في بالنا بالأساس دي عالم مرفوع في ماتش كاس حتى ده حلم بعيد تقدمش خطوة وهنفوق بس امتى امتى هننسى السوالف ونعمل العجايب ونبقى في كل حتة ورب الخير تقول وعرف الأصول ولا مفيش فيها غلطة حالنا حال ليه طموحنا بس نجيب عيال كلنا بنسأل نفس السؤال ليه ما بنبصش بعيد ليه يا ناس هي مش في بالنا بالأساس دي عالم مرفوع في ماتش كاس حتى ده حلم بعيد ضمير هتتغير حياتنا فينا الحلو اكتر لفي الوحش نفكر ليه بنبوظ صورتنا بلدنا احنا اللي فيها ويا نعدي بيها يا نفضل زي ما احنا حالنا حال ليه طموحنا بس نجيب عيال كلنا بنسأل نفس السؤال ليه ما بنبصش بعيد ليه يا ناس هي مش في بالنا بالأساس دي عالم مرفوع في ماتش كاس حتى ده حلم بعيد حالنا حال ليه طموحنا بس نجيب عيال كلنا بنسأل نفس السؤال ليه ما بنبصش بعيد ليه يا ناس هي مش في بالنا بالأساس دي عالم مرفوع في ماتش كاس حتى ده حلم بعيد